ما حكم تحريك الإصبع في الصلاة مع التفصيل في جميع الحالات الموجبة أو المستحبة للتحريك جزاكم الله خيرا؟ السنة هي جلسة التشهد الأول والتشهد الأخير يقبل أصابعه ويزيد السبابة، يرفع السبابة فقط. نعم. وهي يقبل أصابعه كلها أو يحرك الإفهام مع الوسطى أو يحلق الإفهام مع الوسطى. فعلنا بهذا وهذا عليه الصلاة والسلام. تارة وتارة تارة يقبضها كلها يشيل السبابة يقيمها إشارة الوحدانية، وتارة أن يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض خمسة وبنسة ويشيل السبابة. أما التحريك يكون عند الدعاء الشهد الأخير، نعم، عند الدعاء خاصة. طيب. كان الإنسان الثاني يحرك إصبعه عند الدعاء. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.